ما حكم من جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه؟ من أنكر حرفا اتفق المسلمون على أنه من القرآن أو زاد حرفا في القرآن أجمع المسلمون على أنه ليس منه، وكان ذلك الحرف الذي زاده زيادته له عنادا لا ظنا منه أنه من القرآن، كأن زاده بنية أن يوهم الناس أنه من القرآن وهو ليس من القرآن إجماعا، فإنه يكفر، بخلاف من زاده في القراءة معتقدا أنه منه جهلا، أو زاده من دون تعمد إنما جهلا منه بالتلاوة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو زاده عمدا من أجل تحسين الصوت من غير أن يعتقد أنه من القرآن، فلا يكفر لكن يكون عاصيا. روى ابن حبان والحاكم والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب، أي مجاب الدعوة، وكل الأنبياء دعواتهم مجابة. وعد منهم صلى الله عليه وسلم الزائد في كتاب الله. قال العلماء: القراءة سنة متبعة، فلا يجوز للمرء أن يتفنن فيها بزيادة حرف أو تغيير حرف ولو أتى بالمعنى الذي يوافق معنى الآية.